يقول هذا السائل بأنه يعمل في داخل مزرعة، هل يجوز له أن يأكل منها أي شيء بدون علم صاحبها؟ وإن علم وأنا له هل أستأذن؟ لا بأس أن يأكل منها غير متخذ قبلة، لا يذهب بالبيت لشيء، لا يأخذ من الفاكهة ما يأكل في بطنه فقط لا بأس، لكن لا يتخذ منها، لا يذهب إلى بيته بشيء إلا بإذن.